بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المبارك، وهو التذكير بما في تأنيب أباطيل. قال فصل ذكر عز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. حاول الأستاذ في الترحيب التبرؤ مما نسب إليه في الطليعة من الكلام في أنس رضي الله عنه وفي هشام بن عروة بن الزبير وفي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فأما كلامه في أنس فتراه وما عليه في الطليعة ويأتي تمامه في ترجمته إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يعلم أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير منزلته التي يجعله الأستاذ فيها. فلسان حال الأستاذ يقول: ومن أنس؟ وما عسى أن تكون قيمة أنس، قيمة رواية أنس في مقابلة الإمام الأعظم وعقليته الجبارة، كما أشار إلى ذلك في الترحيب صد 24 إذ قال: وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عمن فردوا به من الروايات مذكورة في المؤمل لأبي شامة الحافظ. وليس هذا إلا تحريا بالغا في المرويات يدل على عقلية أبي حنيفة الجبارة. فزادنا مع أنس جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإلى ما غلط به من الترجيح الذي دفعته في الطليعة التصريح بأنه يكتفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السنة أن ينفرد برواية السنة بعض أولئك الصحابة. يقول: قال في الطليعة، فرد على الطليعة: وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عمن فردوا به من الروايات، من الصحابة الذين رغب الإمام أبو حنيفة عمن فرضوا به من الروايات مذكورة في المؤمل لأبي شامة الحافظ، وليس هذا إلا تحريا بالغا في المرويات يدل على عقلية أبي حنيفة الجبارة، والتي برغب بها عن مرويات بعض الصحابة الذين انفردوا به من الروايات. قال: فزادنا مع أن الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني ليس أنا فقط الذي يورد روايات عن التفرد، بل أضاف إليهم صحابة. وإلى ما غلط به من الترجيح الذي دفعته في الطليعة التصريح بأنه يكفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السنة، أن ينفرد برواية السنة بعض أولئك الصحابة. فلو انفرد أنس أو انفرد ابن الزبير أو انفرد أحد، فحينئذ نقدم رأي أبي حنيفة عليه، فنقدم رأي أبي حنيفة على أنس. لماذا؟ لأن عقلية أبي حنيفة جبارة، عقلية أبي حنيفة إيه؟ جبارة. شوف القواعد. وهذه القواعد مين؟ هذا رجل إيه؟ هذا كذا مخشري اللغة، هذا كوثري الحديث، هذا رجل على علم بقواعد الحديثين. لكن القواعد تداس بالأقدام وتنشأ القواعد الجديدة طالما أنها تخالف الهوى والمعتقد. من أجل هذا لا يجوز للإنسان أن يجلس عند أحد من أهل البدع يطلب العلم، يقول لك أخذ علمه وعليه بدعته، أي علم سأخذه؟ إنما هو العلم المشوه الذي سيأتيك في مواضع اعتقاده يلو لك أعناق النصوص، سوف تقول: يا شيخ أنا أميز. نقول: أنت لا تميز شيئا، ومن أولى العلامات أنك لا تميز أنك تتلقى العلم عن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه إذا وجدوا معتقدهم. فالإنسان ما يأمن عن نفسه. واحد داخل عملية، تعال نوديك الدكتور فلاني، صحيح يعني هو كل خمس ست عمليات بينجو واحد والباقي الخمسة بيموت، لكن تعالى هو كويس جيد، عنده عقلية جبارة. من الذي سيأتي طبيبا يموت منه خمسة كل ستة؟ لا يمكن. هذا معنى روايه انس في الرضخ تشهد لها اربع ايات من كتاب الله عز وجل، بل اكثر من ذلك كما في القياس ان شاء الله تعالى. ومع القياس الجلي ولا يعارض ذلك شيء الا ان يقال ان عقيده ابي حنيفه الجباره كثير انه قدم قوله على ذلك كله. فالكوثري يقول عقيده ابو حنيفه الجباره، وانت تقول شيخي الذي عبد محمد مثله، وغيرك يقول شيخ الذي زكاه العلماء، وغيرك يقول الذي يقول شيخي من 40 سنة وداعي الى الله. هذه كلها قواعد لا علاقة لها بالعلم. شيخك زكاه الناس وصار له 50 سنة وهو صاحب عقلية جبارة، السؤال هذا مرجح ان يكون شيخك معصوما او ان يكون قوله صوابا دائما او كلامه يعرض على الكتاب والسنة؟ اذا كان كلامه يعرض على الكتاب والسنة فنحي هذا، دعنا من هذه الكلام بقى. فنقال حينما نقول شيخك صاحب عقلية خوارة، قل لا، شيخ صاحب عقلية جبار، لما يكون هذا موضع النزاع. اما كلام شيخك قبل او لا يقبل، ما تعرض لنا هذا؟ شيخ كلامه لا يقبل ويقبل، ليس في التزكيات. شيخ كلامه لا يقبل ويقبل، تمام، لكن هذه المسألة يقبل ولا يقبل، يبقى الدليل اختصر. كثير من الناس ما يختصر، ما يختصر. واحد من الناس مثل خالد السنة راح طلع عن انت تذكرت في سنة 60، قال لا، ده مش جواب. انت الاول تثبت، احنا مش بسنة. طب ليه؟ يمكن انا معايا الحق تقبله او معايا الباطل ترده. لكن ايه علاقة التاريخ؟ اظن ما في يعني اطول عمرا من ابليس في الاغواء فطول العمر ما له علاقة. حتى ولو كنت فيه على الهداية المحضة، فان هذا ليس اسم لك، ليس هذا اسم لك، انما الاقوال يحكم عليها بما وافق الصواب او خالف الصواب. لهذا اكثر ما ترى من حيثيات جرح وتعديل في الواقع الان فهي خارج موضوع النزال. خارج ايه يا اخواني؟ خارج موضوع النزال، ما لا علاقه. ولهذا كل واحد يتفانى ان ياتي بتزكيات شيخه، ما لا علاقه هذه، ما لا علاقه، انما يحكم على الاقوال بحكم الكتاب والسنه. وعلى هذا فينبغي للاستاذ ان يتوب عن قوله بالتانيب عند كلامي على ما روي عن الشافعي من قوله ابو حنيفه يضع اول المساله عند كلامي على ما روي عن الشافعي من قوله، هذا كلام الشافعي يعني، ابو حنيفه يضع اول المساله خطا ثم يقيس الكتاب كله عليها. قال الاستاذ هناك ولابي حنيفه بعض ابواب في الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف اخذ بقول شريح ان القدر وجعله اصلا فضرع عليه المسائل، فاصبحت فروع هذا الباب غير مقبوله حتى رداه صاحباه. وكذا فعل في كتاب الوزارات حيث اخذ بقول ابراهيم النخعي فجعله اصلا ففرع عليه فروع. الا ان يقول الاستاذ ان ابا حنيفه لم يستعمل عقليته الجباره في تلك الكتب او الابواب، وانما قلد فيها بعض التابعين كشريح وابراهيم، فعلى هذا يختص تقديم العقليه الجباره بما قاله من عند نفسه. فعلى هذا نطالب الاستاذ ان يطبق مساله القود على هذه القاعده. الا ان يقول الاستاذ، لانه علق على العقليه الجباره، بأن أبا حنيفة لم يستعمل عقليته الجبارة فيهم كما خالف فيه التقعيد، يبقى قيد وعليه، وإنما قلد فيها بعض التابعين كشرط. على هذا يختص تقديم العقلية الجبارة بما قاله من عند نفسه، بما قاله من عند نفسه. أما نحن فلا نعتدي على أبي حنيفة بقول الأستاذ ولا بحكاية أبي شامة الشافعي الذي بينه وبين أبي حنيفة نحو 500 سنة، بل نقول لعل أبا حنيفة لم يرغب عن انفراد أحد من الصحابة، بل هو موافق لغيره في أن انفراد الصحابي مقبول على كل حال، ولما لم يأخذ ببعض الأحاديث لأنه لم يبلغه من وجه يثبت، ليس لأن الصحابي انفرض بها؟ لا، لأنه لم يبلغه الحديث في هذا، أو لأنه بلغه عنده معارض له، ويكون أبو حنيفة على قاعدة العلماء، فأنا الصحابية إذا انفرض بما لم يخالف فحديثه مقبول دائما، أو لأنه عرضنا الأدلة الشرعية ما رآه أرجح منه، وإذا كان يأخذ برأي رجل من التابعين فيجعله أفضل لباب عظيم. أنت الآن قررت يا كوثري أن أبو حنيفة قد يأخذ بقول تابعي فيجعله أصلا في الباب كشريح في الوقت وإبراهيم في المزارعة، فكيف يرغب عن سنة لتفرد بعض الصحابة بها؟ يبقى بل أولى أصلا يأخذ قول الصحابي، قول الصحابي في المسألة، فضلا أن يأخذ رواية الصحابة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعتقد تتقن الباب، وأنت تتكلم في هذا أنت تعلم، وأنت الذي نقلت بأن أبا حنيفة إنما أخذ بكلام بعض التابعين في بعض الأبواب وبنى الأصل عليه. طيب ألا يكون أولى عند أبي حنيفة الصحابي أن يبنى على فتواه بابا؟ كيف إذا روى الصحابي مرفوعا؟ ثم راجعت المؤمل فرأيت عبارته تشعر بأن الكلام فيما تفرد أنس ومن معه يقوله برأيه لا فيما كان رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت المؤمل فرأيت عبارته تشعر بأن الكلام فيما تفرد أنس ومن معه يقول برأيه لا فيما كان رواية عن النبي، يعني قصد أبو حنيفة فيما تفرد به أنس من كلامه ورأيه، وهذا يقبل أو يرد، لا فيما كان رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا النص في الحاشيه، يقول وهذا النص ليس في الطريعه الجديده، طيب فلسقط منها وليس في الاصول التي تعتمدها. وقد نقد المؤلف هذا الخبر في الاوامر الكاشفه، ثم قال بما يؤيد كلامه هنا والحكايه لم تتعرض للاحاديث التي رواها الصحابه ولم تتعرض بقول الصحابه الموقوف عليه، هل يجوز لمن بعده مخالفته برايه؟ فحاصله ان ابا حنيفه يقول انه لا يخالف قول واحد من الصحابه برايه، انه لا يخالف، يقول انه لا يخالف قول واحد من الصحابه برايه سوى اولئك الثلاثه. وحتى ابو حنيفه حين نخص اولئك الثلاثه فانه غير مصيب في هذا، انما القاعده عامه اذا انفرد الصحابي برايه فاما ان يخالف واما ان يوافق، فان وافق قبل وان خالف رد ايا كان هذا الصحابي. طيب فاما التحري البالغ فان كان هو الذي يؤدي الى قبول ما حقه أن يقبل ورد ما حقه أن يرد فلا موضع له هنا. إذا كان أبو حنيفة يتحرى ليقبل ما يقبل ورد ما يرد فلا موضع له هنا، وإن كان هو الذي يؤدي إلى قبول ما حقه الرد كرأي شريح في الوقف ورأي إبراهيم في المزارعة وإلى رد ما حقه القبول كما تفرد به بعض الصحابة ولا يعارضه من الأدلة الشرعية ما هو أقوى منه، أو كرد حديث الرضخ مع شهادة القرآن والقياس الجلي له، فهذا إن وقع ممن لم يقف على الأدلة المخالفة له أو ذهل عنها وعن دلالتها له اسم آخر لا يضر صاحبه إن شاء الله، وإن وقع ممن عرف ذلك كله فهو تجر بالجيم لا تحر بالحاء، أو قلت حر للباطل لا للحق. يبقى هذا إيه؟ مستجر مش تحر، هذا تجر. نعم. فإن كان المقصود التخييل الشعري فيستطيع من يرد انفراد الصحابي أي صحابي كان أن يقول إن ذلك تحر بالغ، مثل من يرد السنن كلها سوى المتوذب، بل كلما كان الإنسان أمعن في رد الحق كلما كان أمعن في التحر. إذا كان يطلق على كل تحر وإن كان باطلا تحريا محمودا، إذا أعلى الناس رد السنن أعظم الناس تحريا، وهذا ما يقول به أحد، بل من يرد المتواتر أيضا فيقول إن التحري البالغ يقضي أن لا ينسب إلى شرع الله إلا ما نص عليه كلامه، بل من يرد الدلالات الظنية من القرآن ويرد الإجماع ولم يبق إلى الدلالات اليقينية من القرآن، وشيوخ الأستاذ من المتكلمين ينفون وجودها كما يأتي في الاعتقاديات إن شاء الله. فأما القياس فهو بأن يسمى إلغاؤه تحريا واحتياطا في دين الله أولى من ذلك كله، فإنه بالنسبة إلى ذلك كما قيل ويذهب بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا. والمقصود هنا أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير منزلته التي يجعلها الأستاذ فيها، فلا غرو أن يزعم الأستاذ أنه ليس في كلامه فيه ما ينتقد. وفي فتح الباري في باب المصراه قال ابن السمعاني في الاستلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. هذه قائلة، هذه قائلة. التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وتتمتها قاعدة: ما أحد تعرض لهم بسوء طوية وحاول أن يظهر خلاف ذلك إلا فضحه الله قبل موته، إلا فضحه الله قبل موته. لأن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، فيفضحه لو في جوف بيته كيف بالصحابي. فمهما حاول الواحد إخفاء ذلك فضحه الله سبحانه وتعالى قبل الموت، فما يموت إلا مفضوحا مكشوف الحال. ذكر ذلك في صدد رد كلام بعض الحنفية أبو هريرة حديث المصراه. وأما هشام، وبعدين يا أخي أنت ما لك أخي الصحابة، ولا تقع قواعد جديدة. أنت عندك علم ترد به رواية الصحابي، ما في مشكلة. الصحابي إذا غضبت رواياته بالقواعد العلمية تقول الصحابي واهم، كابن عباس مثلا واهم لما قال أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ترد وهم ابن عمر كما ردت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن لما كان يقول النبي اعتمر في رجب فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن فما اعتبر عمرة قط إلا ومعه ولم يعتمر في رجب قط. رد رد علمي، رد رد علمي، تكلم كلاما علميا، تكلم كلاما علميا، ما تتكلم كلام. فهذا إذا الإنسان تكلم كلاما علميا ورد حتى ولو كان مخطئا في رد فهو معذور لأنه بنى على القواعد. نعم. إنما تأتي الطعن في رواية أبو هريرة لأنه كان لا يجد طعاما فربما حدث الحديث من أجل مش عارف ملء بطنه. طب والثاني أنس أصل كان بينه وبينه، يبقى خلاص طعام في الصحابة، هذا طعام في الصحابة. لكن أردنا رواية أنس، أردنا رواية ابن عمر، أردنا رواية أبي هريرة بقاعدة علمية. زي الكوثري كده رد حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أين الله، قال لأنه من رواية معاوية وكان لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، لهذا كونوا على ذكر دائما بارك الله فيكم. من أن أهل البدع والأهواء لا يتسنى لهم نشر مناهجهم إلا بإحداث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. ترون هذه القواعد يا إخواني لابد أن يحدثها حتى يقبل منه إيه، حتى يهرب واحد مثلا طعن في فلان، فحينئذ نخترع قاعدة في التطبيق ألا وهي الجرح مفصل. طالما جرح فصل خلاص، مفصل بإيه؟ مفصل بما يقتضي الطعن في من جرح، ولا مفصل بما يقتضي القبول؟ فليس كل جرح مفصل يقبل، وإلا لقبلنا جرح الذهلي في البخاري وهو مفصل، لكن لما فسر تبين لنا أنه لا يطعن. أو أنت تعارض حكم العلماء، انتبه يضع لك قاعدة وهي معارض حكم ليه؟ العلماء. احنا ما نعارض حكم العلماء، لكن حكم العلماء في الجرح والتعديل كحكم العلماء في الأحكام الشرعية من التحريم والتحليل، فلا يقبل كلام أحد فيها إلا بدليل، إلا بدليل. فهل أنت لما ترد قول الشافعي ومالك وأحمد وتأخذ بقول ابن شهاب أو تأخذ بقول ابن تيمية في المسألة تكون بذلك رضيت كلام العلماء؟ لك لا، قول له نفس المسألة. فرق يا أخي بين رد كلام العلماء مطلقا وبين رد ما يستحق الرد. واضح اخواني؟ لكن هم يضحكون علينا بايه؟ رد كلام العلماء. العلماء حكوا ورد كلام العلماء. الجرح مفسر، فناخذ هذه القاعده العامه ثم نطبقها تطبيقا غير سليم وصحيح. طيب الاخر جرح في شيخك، هذا رد عليه فقلت يجب التزام كلام لانه فسر، والثاني رد عليه فيجب التزام كلام لانه فسر، كيف نرجح؟ نقبل كلام هذا في ذاك لانه فسر، ولا كلام هذا في ذاك لانه فسر؟ نعمل ايه؟ ماذا نصنع يا اخوان؟ ننظر في حيثيات الكلام ونرى، ننظر في الحجة. مع من الحجة؟ مع من الحجة؟ لكن اذا كنت انت هتستدل بمطلق التفسير فغيرك ستستدل بمطلق التفسير. اذا اعتبرت رد كلام شيخك رد لكلام العلماء فالاخر سيعتبره الرد على شيخه رد لكلام العلماء. اذا ما الحل؟ الحل الحجة. مع من؟ واما هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام فهذه قصته. روى هشام عن ابي عروة، وفي رواية الدارمي هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة قال لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى ظهر فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا واضلوا. فذكر هذا الاستاذ في التانيب ثم قال وانما اراد هشام النكاية في ربيعة وصاحبه مالك لقول مالك فيه بعد رحيله الى العراق فيما رواه الساجي عن احمد بن محمد البغدادي عن ابراهيم بن المنذر عن محمد بن فريح قال قال لي مالك بن انس هشام بن عروة كذاب. قال فسألت يحيى بن معين فقال عسى اراد في الكلام، فاما في الحديث فوثقة. وعلق في الحاشية هذا من انفرادات الساجي واهل العلم قد تبدر منهم بادرة فيتكلمون في اقرانهم بما لا يقبل، فلا يتخذ ذلك حجة على ان ما يؤخذ به في هشام بعد رحيل العراق امر يتعلق بالضبط في التحقيق، والا فمالك اخرج عنه في الموطأ. ففهمت من قوله وانما اراد هشام نكاية انه يريد ان هشاما افترى، هشام اراد النكاية في ربيعة وصحبه مالك، انه يريد ان هشاما افترى هذه الحكاية لذاك الغرض، وان ذلك من الكذب الذي عني بالكلمة المحكية عن مالك هشام بن عروة كذاب، وان ذلك من الكذب الذي عني بالكلمة المحكية عن مالك هشام بن عروة كذاب، ومن الكذب في الكلام على ما في الحكاية عن ابن معين، ومن البوادر التي لا تقبل كما ذكره في الحاشية. وبنيت على ذلك في الكلمة التي كنت كتبتها لبعض الإخوان فاتفقا وقعت بيد المعلق على الطليعة أو طابعها فطبعت كمقدمة للطليعة بدون علمي. قلت فيها كما في الطليعة المطبوعة صدر 4 وفي هشام بن عروة بن الزبير بن عوام حتى نسب إليه الكذب في الرواية. فتعرض الأستاذ لذلك في الترحيب وتوهم أو أوهم أنني إنما بنيت على ما في الحكاية التي ينقلها مما نسب أو نسب إلى مالك من قوله كذاب أو نسب إلى مالك من قوله كذاب. فأعاد الأستاذ الحكاية هنالك ثم قال أهذا قولي أم قول مالك أيها الباهت الآفك؟ فأقول أما قولك فقد قدمت ما فيه من إفهام أن هشاما، أما قولك فقد قدمت ما فيه من إفهام أن هشاما افترى تلك الحكاية انتقاما من مالك، وأما قول مالك فلم يصح بل هو باطل. ومن لطائف الأستاذ أنه اقتصر فيما تظاهر به في سطر الحاشية من محاولة تليين الحكاية عن مالك على قوله من انفرادات الساجي، وهو يعلم أن زكريا الساجي حافظ ثقة ثبت، وإن حاول في موضع آخر يتكلم فيه كما يأتي في ترجمة إن شاء الله هذا مع جزمه في المتن بقوله لقول مالك فيه. يعني إذا أنت جزمت لما نسبت القول إلى مالك ثم أردت أن تهون شيئا ما فقلت من انفرادات الساجي لما رضح محاولة تليين الايه الحكاية، والحكاية خرجها الخطيب تاريخ بغداد، وتعقبا بقوله فليست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناه ورويها عن إبراهيم المنذر غير معروف عندنا، يعني أحمد بن محمد البغدادي، وبغدادي لا يعرفه الخطيب الذي صرف أكثر عمره في تتبع الرواة البغداديين لا يكون إلا مجهولا. يعني واحد زي هذا تتبع الخطيب البغداديين فقال لا أعرفه إذا مجهول، فهذا هو المسقط لتلك الحكاية من جهة السند، ويسقطها من جهة النظر أن مالكا احتج بشأن في الموطأ، مع أن مالكا لا يجوز الأخذ عمن جرب عليه الكذب في حديث الناس، فكيف الرواية عنه، فكيف الاحتجاج به؟ صح عن مالك أنه قال لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ العلم عن سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، واحد سفيه خفيف يتلاعب به الصبيان يتلاعب به الطلاب، ها هذا سفيه أصلا، سفيه تراه اليوم يظهر بمظهر الزهاد العقلاء وغدا بمظهر الصبيان لا يدري ما يخرج من رأسه. فالسفيه الذي لا يحسن الكلام، فلا تأخذ العلم عن سفيه. الثاني لا تأخذ عن كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم بكذبه على رسول الله. يعني لو ثبت أن علي أن إبراهيم أن محمدا يكذب في حديث الناس وهو من أروى الناس، نأخذ عنه العلم أم لا؟ ولا جرب عليه كذب في رواية عن رسول الله، يكذب على الناس بس، يكذب على الناس لكن ما يكذب على رسول الله، نأخذ عنه العلم أم لا؟ لا نأخذ عنه العلم، لأن العلم لا يؤخذ عن الكذابين. وهنا يتم الجواب عن إرادة شبهة ألا وهي فلان هذا وقع في كذب نحن ما نخالف هذا، لكن هذا كذب على الناس مثلا، أو هل هذا الكذب يخرج الرجل من السنة أم لا؟ فنقول عندنا مسألة، المسألة الأولى الأول نتلقى عن العلم أم لا، لأنه هو ده بيت القصيد، لأنك تريد أن تقول على السنة أم لا حتى تتلقى عن العلم إن كان على السنة أو لا تتلقى إن كان على غير السنة. فنقول بكل حال الكذاب على الناس لا يطلب عنه العلم. واضح يا إخواني؟ زي واحد كان بقولك إيه، أنا كل من جلسني يعلم أنني ما كذبت والحمد لله، وكله حتى جعل هذا أطول بند في بيان أخرجوه. سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب يا من على عرش استوي، يوم يكذب كذبة ليست إبريل يا إخوان بل سائر الشهور، بل سائر الشهور حينما يخرج بيانا. وفي خاتمته وعليه فإننا نقول بأن هشاما بالنصب لأنه بالنحو يعني، فإن هشاما البيلي قد خرج عن خط السلفي وأصبح حداديا لا يطلب عنه العلم، أصبح حداديا يطلب عنه كويس. وبعد كم ساعة كذب كل من في البيان الذين كان أغلبهم غير حاضر، ومن حضر قال هذا كذب ما قلنا هذا، فشهدت أقطار الأرض ممن وصلها الخبر عبر النت. وأنت تعرفون الخبر عبر النت يصل إليه لا ما لا يمكن إحصاؤه، ما لا يمكن إيه إحصاؤه. فخرج كذابا أمام الناس، فلما أرادوا إصلاح البيان أبقوه على الحكم بصدقه، هو نفسه حكم صدقه مع تعديل فإن الأخ هشاما ننصحه في الله. طيب فأين الصدق وقد شهدت الأرض بالكذب؟ ما هو أحد أمره يا إنك كذب يا كل هؤلاء كذب، وأنت لم تكذبهم، هم كذبوك وأنت لم تكذبهم. ولهذا يعترض علينا حينما نقول إنك عرفت بالإيه بالكذب، والكل يعرف، كل من جلسك يعرف الكذب. طبعا قال كل من جلسني يعرف بالكذب، هذا عموم. نقول صح أحسنت في هذا، بل كل من لم يجالسك عرف أنك كذاب. نعم هذا تصحيح للمعلومة، بل كل الناس عرف الكذب، كل الناس عرف الكذب. أنت عرفت الكذب؟ أنت عرفت الكذب؟ البيان واضح، ولهذا ليس بكذب، إما أنه كذب أو ليس بكذب. إن كان كذبا فقد عرفه كل من جلس وكل من لم يجالس، لأنه من جلس حتى لو حكم لك بالصدق فإنه كذاب، ما يصبر. وعليه فقد أعطيتنا هدية العمر، ونحن قيدنا لما كنا نعلم، قيدنا بكل، لكنك أعطيتنا هدية أن حتى من لم يجالس فإنه شهد بالكذب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن بيت العنكبوت لا ينفع شيئا. نعم مهما نسج الإنسان من بيت العنكبوت ما ينفعه، ما ينفع الإنسان يا أخواني إلا أن يأوي إلى ركن شديد. وما الركن الشديد؟ يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، يلجأ إلى ربه ويعتصم به، ما يعتصم بفلان وعلان، ما يعتصم بهم معاه خمسة معاه ستة معاه عشر معاه شيء أبدا، إنما يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يستر على الإنسان يا إخوان، الله هو الذي يستر على الإنسان، الله هو الذي يستر على الإنسان. نعم قال نعم نعم ايوه ثاني احسنت يا طلب. فنقول اذا كان يكذب على الناس فعندنا بحكم السلفي لا يتوقع عنه العلم، هذه المساله يبقى بقى هل هذا يحظر منه ويخرج من السنه ام لا. ذكرنا لكم كلام العلماء وانا والشيخ ربيع لما قال بأن رواية الكذاب ليس يختلف أهل السنة فيها، أي في ردها، أما رواية المبتدع ففيها التفصيل. فإن العلماء الراجح من كلام العلماء قبولها بشروط، أما الكذاب ما يقبلون روايته بشروط. نعم أسنده الخطيب في كفاية وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم كما في مختصره، حتى الشيخ ربيع كان نقل تقييم على الخطيب البغدادي لما قال ذكر أكثر من 20 نوعا في الكذب ونوعا واحدا في الايه؟ في رواية المبتدع. أسنده الخطيب في كفاية وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم كما مختصره، وقال وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التمهيد. وكأن الأستاذ نعم ذكرت أنه يرد صدقه لشؤم كذبه. الشيخ ربيع قال هذا، قال نعم يرد صدقه لشؤم كذبه، يعني عقوبة له على كذبه، يعني حتى لو جاء. والمعنى ليس أنك ترد الصدق إذا دل على الحق، لكن المعنى أنك تغلق أذنيك حتى لو جاء يقول لك حقا قل لا أنا أبغى من هذا، أريد من هذا، ما أريد منك. عقوبة له، عقوبة إيه؟ عقوبة له. نعم فيكون هذا من باب الهجر لا من باب رد الحق إن جاء من أهل الباطل. لا، أهل الباطل لو جاء حق من قبلهم هو حق نقبله، لكن المعنى هذا من باب التعذير، هذا من باب التعذير. فإنك إن كنت منحرفا وردت أن تأتينا بحق أو أنت كذاب فقلت تعالى أقول لكم ما روى البخاري، لا لا لا مش عايزين منك حق خالص، احنا سنأخذ من الثقة لن نأخذ منك شيء، مع انه قد يروي عن البخاري حديث البخاري يكون صحيحا. نعم قال وكان الأستاذ يحاول إثبات أن الأئمة كمالك وابن معين يوثقون الرجل إذا رأوا أنه لا يكذب في الحديث النبوي، وإن علموا أنه يكذب في الكلام ويحاول أن يدخل في الكلام ما يرويه الثقات مما فيه غض من أبي حنيفة، يبقى هذا مما يرد. وهكذا ما يرويه أحدهم عن غيره مما هو فيه غض عن من أبي حنيفة ولو من بعد، كرواية هشام المذكورة وعلى هذا فيدخل في الكلام الذي لا فيدخل في الكلام الذي لا يمتنع الأئمة من توثيق الكذب فيه الذي لا يمتنع الأئمة من توثيق الكذب فيه كل كلام إلا ما فيه إسناد خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو والعياذ بالله تم هذا الأستاذ لسقط المغويات كلها ويأبى الله ذلك والمؤمنون. أما السنة فإنها لا تثبت إلا بثقة رواتها وتوثيق الأئمة الرواة كلام ليس فيه إسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. توثيق الأئمة للرواة كلام ليس فيه إسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا يروون أو يرون أن الكذب في ذلك لا ينافي الثقة لم نأمن أن يكذبوا فيه. وتوثيق من بعدهم لهم لا يدفع أن يكونوا يكذبون مثل هذا الكذب، بل يجوز أن يكون ذلك التوثيق نفسه كذبا وإن كان قائله ثقة. وهكذا رواية من بعد الأئمة لكلام الأئمة هي كلام، وبالجملة فيشمل ذلك سائر كلمات الجرح والتعديل والمدح والقدح قولها وروايتها وحكايته مقتضيها وروايته. وأما ما عدا السنة من أثار الصحابة والتابعين وغير ذلك فكله كلام. وسيأتي تمام الكلام في القاعدة الأولى من قسم القواعد إن شاء الله تعالى. وأما كلام الأستاذ في الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فسيأتي إن شاء الله تعالى في تراجمهم، ويكفي العبارة التي قالها في التأنيب في معرض الثناء عليهم زعما، ونقلها في الترحيب في معرض التبرؤ عن الطعن فيهم قال وهو قال في الكوثري: وحقيقة الحال أن الأستاذ يرى أو يتراءى أو يفرض على الناس أن يروا. حقيقة الحال أن الأستاذ يرى أو يتراءى أو يفرض على الناس أن يروا أن منازل الأئمة هي كما يتحصل من مجموع كلامه في التأنيب، ويرى أنه قد تفضل على الأئمة الثلاثة وجامل أتباعهم بأن أوهم في بعض عباراته رفعهم عن تلك المنزلة قليلا، فلما رآني لم أعتد بذلك الإيهام الفارغ، كان أقصى ما عنده أن يوهم الجهال براءته ويفهم العلماء أن تلك منازلهم عنده، رضوا أم كرهوا. وتمام الكلام في التراجم إن شاء الله. طيب نتبع هذا القدر. يبقى رأينا من جرائم الكوثري هنا التعرض لأنس ولبعض الصحابة في حكم على تفردهم في الرواية بأن هذا ليس ملزما لأبي حنيفة، بل إن أبا حنيفة كان يقدم رأيه الذي بناه على العقلية الجبارة على ما تفرد به بعض الصحابة، وهذا كلام